إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. أما الإسلام فهو خمسة أركان، وأما الإيمان فستة أركان، والإحسان عباد الله ركن واحد، حيث سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن للإحسان مقامين جليلين عظيمين، أحدهما وهو الأعلى عباد الله أن تعبد الله كأنك تراه، أي كأنك تشاهد ربك يا عبد الله، وهذا مقام رفيع تشتاق فيه النفوس إلى خالقها وبارئها الذي كلفها بالعبادة، فهو مقام المشاهدة يا عباد الله. وأما المقام الثاني أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت مستيقن ومطمئن بأن الله جل وعلا يراك، يراك يا عبد الله في طاعتك، يراك في معصيتك، يراك إذا قصرت في أمره سبحانه وتعالى. وهذا هو مقام المراقبة، المراقبة التي يعرفها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول: المراقبة هي التعبد باسمه، أي التعبد لله باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، فهو سبحانه وتعالى الرقيب علينا بسمعه الذي وسع جميع الأصوات، الرقيب علينا ببصره الذي أحاط بجميع المبصرات، الرقيب علينا بعلمه المحيط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية. سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. يقول الله جل وعلا في كتابه: إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل في علاه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. هي آيات عباد الله، ونظائرها كثير في كتاب ربنا، تقتضي أن المسلم يكون دائما المراقبة لله سبحانه وتعالى، مستيقنا بأن الله جل وعلا يراه في أحواله وأقواله وأفعاله وفي جميع حركاته وسكناته. عليك يا عبد الله أن تستحضر مراقبة الله جل وعلا في كل أحوالك، خصوصا عند أمره تعالى وعند نهيه سبحانه وتعالى. راقب ربك جل وعلا عند أمره حتى في صلاتك وصيامك وسائر طاعاتك استشعر مراقبة الله جل وعلا لك واطلاعه عليك وعلمه بك، فهذا أخي المسلم يورثك كمال العبادة وتمامها. راقب الله جل وعلا عند نهيه، فإذا حدثتك نفسك باقتراف معصية أو فعل أمر ذكرها بمراقبة الله جل وعلا وعلمه بها وأنه مطلع عليها، فهذا أعظم زاجر يا عباد الله. أيها المسلمون، إن مراقبة الله عز وجل هي شعار الصالحين من هذه الأمة، بل وهي عمل المؤمنين من سلف الأمة، أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، قدوتهم وأسوتهم في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي كان يوصي أصحابه، وهي وصايا لأمته، يوصيهم بمراقبة الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي ثم قال: اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وصية عظيمة يجب على كل واحد منا أن يستلهم منها مساره في هذه الحياة الدنيا، فيكون دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى في كل أحواله، مع الناس ووحده، وفي جميع حركاته وسكناته وتصرفاته، يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى، ويحذر أشد الحذر أن يفقده ربه جل وعلا حيث أمره أو أن يجده حيث نهى. هذه هي حقيقة مراقبة الله جل وعلا وخشيته، فإن مراقبة الله وخشيته يا عباد الله تمنع من معصيته. مراقبة الله وخشيته هي التي منعت يوسف عليه السلام من اقتراف المعصية حين راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: ائتلك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. مراقبة الله وخشيته هي التي منعت الرجل الذي راود ابنة عمه على مال يعطيها مقابل اقتراف الفاحشة، فحين تمكن منها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك لها المال خوفا من الله عز وجل. هكذا عباد الله ينبغي أن نكون مراقبين لربنا سبحانه وتعالى، ممتنعين عن معصيته بسبب أثر مراقبتنا له تبارك وتعالى. وعلى هذا المثال الأعظم سار المؤمنون الأولون الذين قال الله جل وعلا فيهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أما اليوم يا عباد الله، تغيرت الأحوال وانعكست المفاهيم، وقل الخوف من الله، وضعفت مراقبته سبحانه وتعالى، وانكب الناس على الدنيا وحطامها، وانتشر فيهم النفاق والرياء، وانتشرت فيهم الأهواء والمضلات، ضعف فيهم الإخلاص لله عز وجل، وفسدت النيات، وكثير من الناس إلا من رحم ربي جل وعلا لا يراقب ربه ولا يعظمه، لا يعظم الله سبحانه وتعالى، ولا يستشعر مراقبته لا في أقواله ولا أفعاله ولا حركاته ولا سكناته، حتى فسدت أمورهم وشؤونهم وأحوالهم في العقائد والمعاملات والعبادات وجميع الأقوال والأفعال. معاشر المسلمين، أما إننا لو علمنا عظمة الله وقدرته وراقبناه سبحانه وتعالى حق مراقبته لما تجرأنا على معصيته سبحانه وتعالى، ولكن حالنا حال يؤسف لها. معاشر المسلمين، منا من يراقب الناس ولا يراقب ربه تبارك وتعالى، ولهذا سعوا إلى إرضاء الناس في أقوالهم وأفعالهم، وداهنوا بها كذلك. الواحد يرضي الناس ويلبي رغباتهم ولا يأبه بمعصية ربه تبارك وتعالى والحيدة عن دينه والتعدي لحدوده تبارك وتعالى. أين هي مراقبة الله سبحانه وتعالى القائل: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. منا عباد الله من انكب على الدنيا وزخرفها يجمع المال والحطام ولا يبالي بأي طريق، ولو كان بالظلم والغش وأخذ الربا والرشوة والاعتداء على أموال الناس بالباطل والتطفيف بالميزان وغير ذلك من المبيقات. منا عباد الله من أطلق لسانه في المحرم، هذه غيبة ونميمة وكذب وقول على الله بغير علم. منا عباد الله من أطلق لجوارحه العنان في الوقوع في المحرمات، أيدينا وأرجلنا وأسمعنا وأبصارنا في معصية الله سبحانه وتعالى تقارف معصيته سماعا وبصرا وبطشا ومشيا، والعياذ بالله. منا عباد الله من لا يراقب ربه جل وعلا في هذه الوسائل الحديثة التي انتشرت عندنا اليوم في هواتفنا وفي الألواح الإلكترونية وغيرها عباد الله، التي فيها الشبكات العنكبوتية، يرى الواحد المحرمات وينظر إلى الفجور ويرتع بين المواقع الماجنة ولا يبالي بمراقبة الله سبحانه وتعالى له واطلاعه جل وعلا على فعله. عباد الله، ونساء المسلمين حدث عنهن ولا حرج، سرن في ركاب الجاهلية، فإنك تجد كثيرا منهن لا يبالين بتعاليم هذا الدين. أين كل هؤلاء من مراقبة الله عز وجل القائل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ والأعظم من هذا معاشر المسلمين أن من الناس من يحذر أشد الحذر من الوقوع في المعصية إذا كان بين الناس، يستحي أن يعصي الله أمام الناس، وأما إذا كان وحده وقع في المعصية غير مبال باطلاع الله جل وعلا عليه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وهنا عباد الله تأتي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لسعيد بن يزيد رضي الله تعالى عنه حين قال له أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. وقد قال بعضهم لأحد السلف: عظني، فقال: اتق الله، اتق الله من أن يكون أهون الناظرين إليك. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، أفيقوا من غفلتكم واعلموا أن أمامكم يوما عظيما يجمعكم الله فيه ويحاسبكم على أعمالكم، يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية، أعمالكم يحصيها عليكم ربكم ثم يوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من أعظم الأسباب التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم وأن يعلمها علم يقين، وهي التي تعينه على مراقبة الله جل وعلا وخشيته، أن تعلم يا عبد الله أن جوارحك ستشهد عليك يوم القيامة، فهلا أعددت لشهادتها عملا صالحا في هذه الحياة الدنيا؟ تشهد جوارحك عليك بما عملت يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى أيضا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يا عبد الله، جوارحك ستشهد عليك، ينطقها الذي خلقها، وإنها تشهد شهادة حق بما كنت تقترفه سواء بين الناس أو وحدك في الخلوات. اعلم يا عبد الله أن عدم مراقبتك لربك سبحانه وتعالى يذهب حسناتك، تلك الحسنات العظيمة التي يحرص العبد يوم القيامة على أن تكون كثيرة يثقل الله جل وعلا بها الموازين. لكن يا عبد الله، عدم مراقبتك لربك جل وعلا يجعلها هباء منثورا. جاء هذا في حديث ثوبان عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأتون من الليل ما تأتون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فلم يراقبوا ربهم سبحانه وتعالى. ضاعت حسناتهم الغالية التي يرجو بها المسلم بعد رحمة الله جل وعلا أن يكون من أهل الجنة، فإن الذي لا يراقب ربه سبحانه وتعالى قد يضيع جنة عرضها السماوات والأرض. لأن من أعظم ثمرات مراقبة الله جل وعلا دخول الجنة يا عبد الله، الجنة التي يريدها كل مسلم ويسأل الله دائما أن يكون من أهلها، تضيع عنك يا عبد الله إذا لم تراقب ربك سبحانه. وأما إن كنت مراقبا له حريصا على ذلك في كل أوقاتك، فإن من أعظم ثمرات ذلك أن يدخلك الله سبحانه وتعالى الجنة. فلقد قال الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال سبحانه وتعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ويقول سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.